أحلى الرجوع إليه. احنا وقفنا كتير عند الماضي، وانا نفسي صوت من الماضي، انما صوت من الماضي بيحب قوي انه يتطلع الى المستقبل. وانا عندما اتطلع الى مستقبل العمل الاذاعي احب قوي اني اتطلع الى هذا المستقبل من خلال عيون شباب العاملين في الاذاعه اللي بيحملوا هذه المسؤوليه، مسؤوليه الحاضر ومسؤوليه المستقبل. طرحت القضية الثالثة اللي بتحيرني على أخي الكاتب والشاعر الفنان عمر بطيشة مدير البرنامج العام. ما أحلى الرجوع إليه. أخي أستاذ عمر، في الحقيقة انا عايز اتوجه اليك بسؤالين. خلينا نبتدي من الاخر. ايوة. فعايز اسألك في في في زحمة القنوات الفضائية والخدمات الاذاعية المحلية المتعددة والعربية المتعددة والدولية الناطقة بالعربية، في كل هذا الزحام، يعني كيف ترى مستقبل الإذاعة في مصر؟ والله هقول لحضرتك أستاذ سعد، وحضرتك طبعا أستاذنا جميعا، ويمكن اللي أنا هقوله ده صدى اللي حضرتك قلته لنا من سنين طويلة، من أيام ما كنا بنحضر محاضرات حضرتك في معهد الإذاعة، وكان التلفزيون أيامها يعني مش طبعا مش بالزهوة بتاعته دي، ولا القنوات الدولية والأقمار الصناعية، لكن كان في استشعار ببداية خطر التلفزيون وتأثيره على سحب البساط من تحت أقدام الراديو. فدلوقتي طبعا الصورة بقت أوضح، وبقى فعلا إغراء الصورة واللون والتعددية في القنوات والدش اللي بيورينا أرجاء العالم كله، وبنشوف الأحداث فور وقوعها. فأين الراديو في عالم السماوات المفتوحة؟ أيوة. هو الحقيقة أنا هشبهه بحاجة أستاذ سعد من حياتنا الاجتماعية، يمكن تقرب الصورة شوية للمستمع. أيوة. الراديو زي صديق الطفولة اللي كان معايا في المدرسة أو معايا في الجامعة، صديق الصبا اللي مهما بعد كده قابلت نماذج من البشر وسافرت ورحت وجيت بحن له، ولاقي نفسي هو ده اللي بحب ان انا اسر له باسراري واتونس بقعدته واحب القرب منه. الراديو بيتميز كميديوم يعني بعنصر الخصوصيه والافضاء وانه قريب مني في كل مكان بروح فيه، بيبقى معايا في غرفه النوم، في المطبخ، في الحمام، في السياره. ده بالضبط في الحقيقة اللي أنا كان نفسي أسمعه منك، لأنه فكرة الحميمية في العلاقة بين الراديو والمستمعين أنا أظن هي الأساس. وسيبك بقى من حكاية برامج مختلفة وأخبار متقدمة ومعرفش إيه، لأنه الحاجات دي بقت كتير موجودة، يعني ما فيش فيها أشكال بالزبط. بس طبعا الحميمية تقتضي أن الصديق الحميم ده يكون طبعا بالتأكيد صادق ومسلي وعاقل ومثقف إلى آخره. بالضبط كده. صحيح. اسمح لي بقى اني اسمع منك برضو إجابة على الحاجة التانية المحتاجة كده بيني وبين نفسي اني اعرفها منك. الافكار انت يعني تقدمت ونفذت بمعاونة الزملاء اللي موجودين في البرنامج العام الشبكة الرئيسية مجموعة من البرامج الجديدة، مثلا بيلفت نظري منها حكاية دعوة إذاعية إلى مسرحية. أيوة. مثلا من روائع التمثيليات. مثلا عصر الغناء مع أم كلثوم. أيوة. وتسجيلات. أيوة. وتسجيلات من زمن فات. أيوة. والبرنامج اللي احنا بنتكلم فيه ده ما أحلى رجوع إليه. أيوة. يعني كل حاجات مرتبطة بالماضي. إيه مع أنك أنت يعني دايما نظرتك بتستشرف المستقبل. بالضبط. إيه فكرة الحنين إلى الماضي اللي بتنتابك من خلال هذه البرامج الإذاعية التي أقول أنها ناجحة إلى أبعد حد؟ دي شهادة اعتز بيها. وهو الحقيقة الحنين الى الماضي ده بيشكل الطرف الاخر للمعادلة الصعبة اللي بتحرك من خلالها في البرنامج العام. وطرفها الاول هو الحداثة، يعني انا بحاول تحقيق معادلة الاصالة مع المعاصرة او مع الحداثة. فجزء الحنين الى الماضي اللي بيشتمل على البرامج الكتير اللي حضرتك قلت عليها دي، بيحقق عنصر او بيؤكد على عنصر الاصالة اللي بتتميز به اذاعة البرنامج العام او شبكة البرنامج العام، لان هي اقدم اذاعة وهي ام الاذاعات. فانا بركز دايما على حتة الاصالة صحيح والعراقة والرصانة من خلال هذه البرامج اللي بتحيي التراث الاذاعي والفني والمسرحي او الفني بشكل عام يعني. أيوه. الى جانب الطرف الاخر للمعادلة وهو الحداثة اللي بيتحقق من خلال ايضا برامج جديدة استجدت على خريطة البرنامج العام، زي الفترات المفتوحة اللي بتضم الصحافة الإذاعية اللي برضو كنت حضرتك لك فضل تنبيهنا إلى أهميتها. فبنعمل فترة صباح الخير الصبح من 8 ل 9 كل يوم من الصحافة للميكروفون، بنلتقي تليفونيا مع مصادر الأخبار المنشورة في صحافة نفس اليوم. دي منتهى الحداثة، دي أخبار طازة لسه المستمع بيبقى لسه يمكن ما قراهاش حتى في الجورنال الصبح، يلاقيها بتتقال مع مصادرها وتفصيلاتها وتحليلاتها. فالاثنين، وبعدين إلى جانب المسابقات وإلى جانب البرامج الثقافية والريبورتاجات اللي بتتابع آخر الأنشطة على كل الأصعدة الفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى آخره. فمن هنا بتصور أستاذ سعد لبيب أن يعني طرفي المعادلة بيتحققوا الأصالة مع المعاصرة أو مع الحداثة. ده صحيح، يعني هي الفصل الطرفي المعادلة ده يعني عملية تبقى ظالمة تماما. لأن مفيش حاضر إلا مرتبط بالماضي، مفيش حاضر إلا مرتبط أيضا بالمستقبل. بالضبط. أنا أشكرك جدا. وأنا بشكر حضرتك أستاذ سعد، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. الله يخليك، ألف سلامة. مفيش أظرف من كده. لما عمر بطيشة يطلبني في التليفون قبل رمضان بشوية، عارف ان في تسجيل، بيقول ايه؟ اقول له يا عمر الخير جزيت الجنة. ايه الحكاية؟ في راجل غلبان راح لعمر بن الخطاب بيقول له يا عمر الخير جزيت الجنة، اكس بنياتي وامهن، وكن لنا من الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن. فقال له طب اذا لم افعل يكون ماذا؟ قال له يكون عن حالي لتسألن يوم تكون الإعطياتهن وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنيس منصور. ما أحلى الرجوع إليه. إنسان إعلامي وإذاعي بالدرجة الأولى، وأنا معجب به فعلاً، اللي هو رئيس البرنامج العام. وأهم حاجة بتعجبني فيه إنه بارع جدا في المنوعات، والمنوعات الحقيقة هي يمكن كانت لعبتي من زمان قوي وبحبها، ويعني أدليت فيها بدلوي كثيرا جدا في الإذاعة وفي التلفزيون. والمنوعات من أصعب أنواع البرامج، وعشان كده ببقى ايه، لان فيها ابتكار مستمر في الشكل وفي الموضوع. مش هطول عليكم، دعونا الاول ايه نضرب له تليفون دلوقتي ونصبع عليه ونشوف ايه حكايته. ايوه صباح الخير. اهلا اهلا اهلا اهلا استاذ عمر بطيشه. ايوه استاذ يوسف، ازيك؟ اخوك المذيع الجديد الزهرات اللي عندكم في الاذاعه يوسف عوف. ما احلى الاستماع اليك. ازيك يا استاذ؟ ازيك انت؟ اولا انا عايز اقول لك اهنيك بالجوائز اللي خدتوها في مهرجان القاهره للاذاعه والتلفزيون. الله يخليك. البرنامج الشبكة الرئيسية كان لها نصيب الأسد في الجوائز. والحقيقة أنا سعدت جدا، لأن يمكن أول مرة بتتعمل المنافسة الشريفة الجميلة دي.